أفعل التفضيل، يعني الأفعل الذي يغالب التفضيل، فهو من باب إضافة شيء إلى نوعه، وذلك لأن أفضل تارة تكون صفة مثل أعرج وأبيض وأحمر وما أشبه، وتارة تكون فعلا مثل أقدم وأحسن وأكرم وما أشبه. فالمالك يقول أفعل إيش؟ التفضيل التي يوابها التفضيل، فهو إذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. أفعل التفضيل واسم دال، كل اسم دال على التفاضل بين شيئين، إما في محمود وإما في مذموم، فهمتم؟ دال على التفاضل بين شيئين إما في محمود أو مذموم. ولا تظن أن أفعل التفضيل من الفضل، هل هو الإحسان والخير، من التفضيل له الزيادة في قبح أو حسن. فإذا قلت هذا أطيب من هذا فهو تفضيل في منظور، وإذا قلت هذا أقبح من هذا فهذا تفضيل في مذموم، في شيء مذموم. والمؤلف ما يعنى بمسألة المعنى يعنى بالصيغة، ولهذا قال الصوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل، صوغ فعل الأمر والأمر للوجود كذا لا هو للوجوب على قاعدة نحوية، ما هو الوجوب الذي أحرم به الإنسان. وقوله من مصوغ منه للتعجب أي من مصدر يصاغ منه فعل التعجب. وين مصدره؟ أفعل للتفضيل، أفعل للتفضيل لتفضيل شيء على شيء. في قول المؤلف من مصدره من التعجب إحالة على ما سبق، إحالة على ما سبق. وفي التعجب قال وصوغهما من ذي ثلاث حرف قابل فضل تم غير ذي الكتاب وغير ذي وصف يراهي أشهل وغير ثالث سبيل حرف. إذن فلنرجع إلى مثلا ونقول القائد هنا القائد ما جاز أن يصاغ منه بالتعجب جاز أن يصاغ منه بالتقريب، ما جاز أن يصاغ منه في التعجب أجل التعجب جاز أن يصاغ منه في التفضيل. ونقول وما لا فلا، نعم، لأنه قال وأبلد أبي، وأبلد أبي إبدا رابع، يعني أب إبدا فعل أمر، فعل أمر، نعم، يعني أرفع أو إنا، إنا الذي منع. طيب إئذ فعل الأمر مبني على الفتح باحتفاظه بدون توكيد المقدرة، لا مبني على الفتح، مبني على حذف الألف وفتح قبل أذن عليها، وفعل مبتدأ وجوبا تصير به أنت. الذ هذه ليس كيف وين الذي مفروض؟ إذن الذ أي الذي، وشو نعرفها؟ الذ اسم موصول مبني على السكون، يا حلمة وين راحت اليوم؟ فرقة لعلة تصريفية ولا لا كما يقولون فرقة اعتباطا؟ علة في شيء فرقة اعتباط، يعني رفع مثل لا غير دي. الشيء ما تكتب في المكان الآخر مثلا كلمة يد وكلمة دم وما أشبه ذلك هذه على حرفين ولو كنا ينفرون على حرفين يقول من حذفت الحرف الثالث اعتباطا اعتباطا يعني أن العرب عبطت هالشيء والرفع بدون تعليل صرفي إذن ألذ لغة في الذي لغة في الذي تعرف مبنيات السكون طيب نشوف الآن هل يصاغ اسم التفضيل من فعل الرباعي ما يصاغ طيب زيد أكرم من عمرو من أكرم من كرمه الثلاث طيب إذا أردت أن أصوغه من أكرم وأشتب وأشتب أو أشد أو شبههما فأقول زيد أشد إكراما من أمر أولا إذا بغى تقبل عن زيد بأنه يكرم الناس أكرم أقول أشد إكراما من أمر ما أقول أكرم من أمر بينما أنها في اللغة عندنا إصاب غزان أكرم يعني أكثر إكرام من عمرو وهو بأكرم يعني صفة إكرام فيه أقوى طيب هل إصاب اسم التفضيل من أثر فأقول زيد أعتى من عمرو ما يمكن ما يمكن هذا لأنه جامد طيب هل إصاب فلان فلان عموة من عمو زيد عموة من عمو غير قابل للتفاوض أولا طيب زيد أعمى من عمو غير قابل طيب ما الجواب عن قوله تعالى ومن كان في هذه الدنيا أعمى في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا من كان في هذه الأعمى لا ومن كان في هذه الأعمى هذه بحر الله فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا فهو في الآخرة أعمى يعني صفة وصف إذا أضل سبيلا فضل مثل المحذور يعني وهو أضل سبيلا نعم طيب نعم لا ما نقول إلا من غير من بؤتة لا طيب هل أقول فلان أكون صدقا من فلان فلان أكون صدقا من فلان ها وهو يقول ابن مالك تم طيب هل أقول شمار غانم أحمر من شمار عبد الرحمن ها ها الوصف منها على أحد فلا يجوز كذا وهذا هذا الشرط الأخير في الخلاف والصحيح أنه جائز. صحيح أنه جائز. تقول حبر هذا أسود من هذا. قول. وتقول هذا البصاق أحمر من هذا البصاق. وتقول هذا أصفر من هذا. فالصواب جواب جواب. فإذا قال قائل إذا أدبتموه انثبت التفضيل بالصفة. لأن الفرق بين قول هذا أصفر يعني وصف الصفرة وهذا أصفر من هذا بينهم فرق. قل لا. إذا قال قائل إذا أدبتم التفضيل في مثل هذا لزم من ذلك اللزم وهو إثبات الوصف أصول بالتفضيل. قلنا الهلف وش اللي بين المعنى يبينه هذا ثم فضل عليه. أنا ما أقول فلان هذا البساط أسود فقط أو أحمر فقط. قلت هذا البساط أحمر من هذا البساط. إذا أنت من هي التي تعين أنه اسم تفضيل. والذين منعوا ما عندهم شبهة إلا أنه يلتبس هذا بهذا. ونحن نقول أن الإثبات يدور بتقدير منه. إثبات يدور بتقدير منه أو ذلك. طيب إذا قلت زيد أمرض من عمرو على أنه مبني من مرض يجوز ما يجوز. زيد أعنى بالأمر من عمرو ما يجوز وشد لأنه مبني مجهول يعني يقال عني بالأمر ولا يقال عانى بالأمر. طيب إذا قلت زيد أعنى من عمرو بالأمر أنا أريدها من الكنى من ابن العنية به ما أجد أيضا لأنه زائد على الثلاث لأنه زائد على الثلاث. إذن اسم التفضيل حكم فيما يلقاه منه وما يلقاه حكم فعل التعجب ويحال على ما تفضيل. طيب قال المؤلف وما به إلى تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل صد وما به إلى تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل صد. شوف أعراب البيت تأكيد تقديم وتأخير. ما به ما أعراب اسم موصول مبتدا وبه جار ومجرور متعلق بوصف بوصف أولا التقدير وما وصل به إلى تعجبه وما وصل به إلى تعجبه وقوله لمانع متعلق بوصف وقوله به إلى التقدير صل به جار ومجرور متعلق بوصف. وعلى هذا صل به إلى التفضيل وجملة صل في محل رفع خبرنا خبر المبتدا خبر المضارع وتركيب البيت وما وصل به إلى التعجب المانع صل به إلى التفضيل صل به إلى التفضيل. كأنه يقول متوسط القاعدة متوسط إلى التفضيل بما لا يقاه منه بأشد لا أرث مثل بأشد ونحوها بأشد وشدها بأشد وشدها هذا القاعدة. بعد ما قلنا إن ما يجوز أن تقول هذا البصاق أحمر من البصاق وش أقول؟ أقول هذا أشد حمرة هذا أشد حمرة وبعدما قلنا إنه لا يجوز أن أقول فلان أعنى بهذا العمل من فلان، ماذا أقول؟ أشد عناية به، أشد عناية به. وكما قلنا إنه ما يجوز فلان أموت من فلان، أشد موتا. طيب أشد موتا ما تفاوت، ولهذا ابن مالك يقول يخلف ما بعض الشروط عليه. بعض الشروط هما كل ما عدم الشرط يئس بأشد، قال ما بعض الشروط. فأنت إذا قلت أشد موتا ما يمكن يصح على أن المراد الموت نفسه. نعم إذا قلت أشد موتا معناه أشد نرعا عندما عند نبع الروح يمكن، أما أشد موتا بمعنى بعد ما يموت مثل هذا أشد من هذا فهو مثل أموت. نعم طيب فلان أشد عما من فلان، كان عمل القلب، عمل القلب حتى أعمى من فلان نفسه، لكن عمل بطل العمى واحد، أما اللي ضعيف بطل ما يقدر أعمى، ما يقدر أعمى لكن لا يمنع عن القلب، هم اللي يمنعون عن البصر يقول انت اللي ما يبصر ما يبصر ولا فرق، يقول لا ما في تقابل ما يصير اعمى كامل، ما يصير اعمى كامل. صار يشوف شيء، صار يشوف النور مثلا، يعني مريض هذا يوجد بعض الناس يصطنع يسمع الكلام ولا يميزه، يسمع الكلام ولا يميزه، قل لا تجد مثلا يسمع صوت لكن ما يميزه الشهود، هذا مثل الذي يرى الشيء ولا يميزه، قد يرى دوها مثلا قول. طيب اي يطلق على لا ما يكرر اصلا الظاهر المقال ناقص السنة الأصم اللي ما يسمع أبد. طيب المهم أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى تفضيل ما لا يصاغ من التفضيل، للتفضيل ما لا نأتي بأشد أو شبهها. ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن، إن جزء عندي أنا بمن مكتوبة الجميل، والأحسن من هذه الجملة أن تكتب الباء وحدها ومن وحدها، وتكتب لأن من حرف مستقل، حرف مستقل يعني بهذا الحرف. وقوله أفعل التفضيل، أفعل شنو؟ صلغة يعني مو فينا أقول من باب الإدغال، صح من باب الإدغال فهو منصوب بفعل محذوف نفسره ما بعده. طيب هذا النص واجب أو راجح أو مرجوح أو مساوي، يعني الإدغال كما سبق تجد فيه الأحكام الخمسة، نعم راجح بماذا اذا قلت زيد ضرب قدر زيد افضل رجل هنا، صحيح طيب هند أفضل امرأة هنا، ما هند وأملا وأفضل مرافق لكنه مراف نكر، مراف نكر. الزيدان أفضل رجلين هنا، ها صحيح أفضل ولا أفضل رجلين؟ أفضل. الزيدون أفضل قوم هنا. صحيح؟ زين، يعني مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى نفسه. والهندان يعني امرأتين زنتين أفضل امرأتين هنا. ها؟ يعني هو مضيف إلى نفسه. وكذلك الهندان أفضل نساء هنا. نعم. الخلاصة الآن الفاعل هنا إذا جذبت مستقبل من أل أو أضيف إلى نكرة لزم فيه أمران، وهما الإقرار والتركيب. وإن لمنكور يضف أو جذب يعني من الإضافة ألزم تذكيرا وأن يوحد، يعني وأن يكون مفردا يوحد يعني يكون مفردا. الله أعلم. شرط هذا الذكر قادم صدر الشرط مرة من الشرط في قراءة البيت لكل واحد، ولمن لا يقرأه بالبيت يستمع، ومن يقرأه بالبيت يزداد توفيقا. يعني وتلو على الطب. وش معنى تلو على الطب؟ يعني أن الذي أن المعرف بأن يكون طبقا الموصوف أو المخبر عنه، فتقول زيد هو الأفضل، زيد هو الأفضل، هند هي الفضلى. الطابع الزيداني هما الأفضلان، هما الأفضلان. والهنداني هذه حقة بنت الروم، والهنداني هما الفضليان، هما الفضليان. وتقول هند هي الفضلى، هند هي الفضلى. طيب، وتقول هؤلاء النساء هن الفضليات، هن الفضليات. قال المحلى بأن اسم التفضيل الحكم صدق الموصول، سواء كان خبرا أو صدق، صدق الموصول في كل حال، وذكر كان أو مؤنثا مثنى أو مفردا أو مجموعا. ثم قال وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. ما أضيف لمعرفة فإنه ذو وجهين. ما معنى ذو وجهين؟ يعني يجوز به المطابقة وعدم المطابقة. وتقول هند فضل النساء، هند فضل النساء، وهند أفضل النساء. الأول أي كل مضاف، الأول مطابق، والثاني غير مطابق. هند فضل النساء وهند أفضل النساء غير مطابق. نعم. وكذلك تقول الزيدان أفضل الرجال، مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق. الزيدان أفضل الرجال، مطابق. إذن إذا أضيف لمعرفة جاب فيه وجهان، وهما المطابقة وعدمها. عدمها ما هو؟ الإفراد والتذكير. هذا عدم الإفراد والتذكير. فصار اسم التفضيل الآن لا يكون من الفرد الثالث. الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة، الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة. ما الواجب فيه؟ زيادة من الإفراد والتركيب. زيادة من الإفراد والتركيب يعني أن يكون مضافا وأن من كل يدخل جبل أذن الكواري. الثاني أن يكون محلا بأب. الثاني أن يكون محلا بأب فيجب فيه المطابق. إذا كان محلا بأب وجب فيه المطابق. الثالث المضاف لمعرفة أو الرابع. الرابع الرابع فيجب فيه الوجه كما مع الأول. فصار الآن نقول له أربع حالات: أن يكون مفردا مجردا، أن يكون مضافا إلى نكرة، أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون محلا بعد. كم الحالات؟ أربع حالات. إذا كان مجردا أو مضافا إلى نكرة وجب فيه الإفراد والتسكين، وإن كان محلا بأل وجب فيه المطابقة، وإن كان مضافا لمعرفة جاز فيه الوجهان. مش معنى طب أي مطابق لموصوفه أو ما كان خبرا عنه. تقول مثلا: هذا الرجل الأفضل وهذه المرأة الفضلى، وهذان الرجلان الأفضلان وهاتان المرأتان الفضليان. ونقول: هؤلاء الرجال الأفضلون وهؤلاء النساء الفضليان. المهم إن ما كان فيه أل فهو طب بكل حال. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. وما لمعرفة أضيف اشتده ما أضيف لنكره، وقد سبق السلام عليه وأنه يلزم التذكير والإفراد. قال ما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. المضاف إلى معرفة من أسماء التفضيل يجوز فيه وجهان: أحدهما المطابقة والثاني التجريد، يعني عدم المطابقة، ثاني عدم المطابقة وهو الإفراد. مثال ذلك تقول: محمد رسول الله أفضل الأنبياء. إذا مضاف إلى إيه؟ محمد رسول الله أفضل الأنبياء. وتقول: فاطمة فضلى نساء العالمين نسبا. فضلى فاطمة وأفضل وقبل فضلى نساء العالمين نسبا. فضلى نساء. طيب، وتقول: الزيداني أفضل. أفضل نساء أفضل الرجال أو أفضل الرجال أفضل. وطلبة العلم أفضل الرجال، وإلا أفضل الرجال، يعني معنى المطابقة وعدمها. لكن شرط المؤلف قوله: هذا إذا نويت معنى من. هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي معنى من فهو طبق ما به قيل. نعم، إذا يعني معناه من الجزء والكلام نفع إذا نويت معنى منه، فإن لم تنوي معنى منه فإنه يجب المطابقة. فأنت إذا قلت محمد رسول الله أفضل الأنبياء معلوم أنك نويت منه، يعني أفضل من جميع الأنبياء. طلبة العلم الشرعي أفضل طلبة في الدنيا. طيب أنت نويت منه ولا لا؟ هنا يعني أفضل من جميع الطلبة في الدنيا. فإذا نويت معنى من جاز الوجه، وإن لم تنوي معنى من وإنما مجرد وإنما نويت مطلق الفضل فإنه يجب أن يكون مطابقا لما اقترن به طبق ما به قلي. مثل تقول مثلا فلان أعدل الناس، ما قصدك أعدل من جميع الناس لكنه قصدك إنه هذا قصد الفضل في العدل. وتقول الرجلان أعدلا زيد وعمر، زيد وعمر أعدلا بني فلان، أعدلا بني فلان. هو وش المقصود أعدل من بني فلان؟ لأنه هم من بني فلان، لكن قصدك أنهما عادلا بني فلان، عادلا بني فلان. ومنه قولهم الأشد والناقص أعدلا بني مروان، الأشد والناقص أعدلا بني مروان. من هو الأشد؟ عمر بن عبد العزيز. والناقص يزيد ابن معاذ، فإنه ناقص لأنه كان مقصد بالعطايا وهو مقصد، فسموه الناقص. الناس ما يسمونه أحد، نعم، إن أكثر العطاء قالوا مبدل، وإن اقتصد قالوا ناقص. اي يزيد بن معاذ المهضة بن معاذ بن عبد الزياد أعدل بني مروان. المراد ايش؟ انهما عدلان، لا انهما اعدل من جميع الناس او اعدل من كل بني مروان. هنا سمت الامر كم اربعه، ما هي؟ المؤلف يقول وان لمنقور يوضع او جردك الزم تذكره او اي واحد. هذه واحد اثنين، نعم صح اثنين، اذا اضيف لنكره وإذا جُبِد من أول الإضافة وجب فيه الإضافة التذكير. الثالث إذا اقترن بأل تجب فيه المطابقة بكل حال. الرابع إذا أضيف لمعرفة فإما أن تنوي معنى من وإما أن لا تنوي، فإن لم تنوي معنى من وجب المطابقة، وإن نويت معنى من جاز فيه الوجهان. نقرأ نقرأ نقرأ الأول إذا واحد يذكر فضل فلان على فلان في الدحر وشغل هذا فيقول أكدب أخرجة من فلان، وكذلك المثال الثاني أحد في التصرف. ولا مثل غير متصرف حلوا وظيفة. ولا مثل غير لماذا يقال؟ نعم من الذي إذا فات فتحه نعم ما لك فيه. نعم. لكن ممكن تقول نعم أفضل القوم فلان. نعم أفضل القوم فلان. ولا من فعل الله أفضل المفاضلة كما أخوى خير. ولا من فعل الله فكان وأخوى. ولكن قد يصاغ من هذا ما توقني إذا كان مراد سرعة الموت مثلا أو شدة أو مثلا سرعة ثنائي وما أشبه ذلك. فهذا يمكن أن يقال ما أثناه أي ما أطلع فيه هنا لا هو قد يقال في المواقف قد يقال في المواقف ولكن المشهور على كلام المؤلف ما أتبع ما أتبع ثناءه وما أتبع موته. نعم. ولا من شيء من فيه نفو ما هذا بالجوائي وما ضربه. ولا من شيء من وقف منه على أفعال نفو. طيب وش نسوي؟ ما صار؟ ما رأيت يتأذى مما يضرب من سلام أجزاء مما يضرب من سلام حسين أبي هذا من كذا إيش لا ما ما ما عندك كذا ولا من فعل وقف منه على أفعال نحو قدرة وعبرة. لكن الظاهر أنه يقولون عادة ما تأتي إلا من فيه فقط ولازم لنا هذا فرق بين قوم من عاد وبين ما ضرب فإن ضرب تأتي في سياق المثال بخلاف عاد. ولا من فعل مبني مفعول نحو ضرب وذلت فشذ من قولهم هو أخطأ من شذ فبنوا أثار التقليد من الخسرة فهو زاهد على ثلاث يعقب ومبني ومبني بالمفعول وقالوا أسود من خلق الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التقليد الأولى من فعل الوقت منه على أفعل من فعل الوقت من فعل الوقت على أفعل ولكن الصحيح جواز هذا. نعم صحيح أنه جواز هذا وقد ورد في بعض الألفاظ ماءه أبيض من اللبن يعني حوض من جعله الفضل أبيض من اللبن ومشهور أشد بياضه وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا وهذا أعرض من هذا أي أشد عرجا. وما به إلى تعجب الوصل بناء من به إلى حكم الشيء تقدم في ذلك التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تصح مشهور لا شك ونحوها ولا كذا وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تصح مشهور بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من البيت وكما تقول ما أشد حمرة تقول هو أشد حمرة من شيء وأشد هون في الشيء وانا عندي مطوعة هون لكن الأكثر ينتقل في باب التعجب بعد أن قد مفعولا وقاموا بل يتقل كميما هذه فائدة من هناك ينتظر أنه مفعول ما أشد حمرته حمرة مفعولته وهنا ينتظر على أنه التمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل. نعم. إيه وصل. وقع التفضيل كله أبدا تفضيلا أو لفظا بدون جريدة. لا يخلو أخر التفضيل على أحد أن أخذ ثلاثة أحوال. الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف والنار. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تفضيلا. جاء رحل من خلافه من مفضل نحو زين أفضل من عمر، ومرات برجل أفضل من عمر. فإن كان مجرورا فإن كان مجرورا فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تفضيلا. جاء رحل من مفضل علي نحو زيد أفضل من عمر ليه دخل البطل عليه نعم ومرات برجل أفضل من عمر وقد تخلف من ومجرورها للدلالة على الجنة لقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا وقلت منك ما عندنا نفرا يعني أنا أعز منك وقول من كلامه أن يفعل التكريم إذا كان بألف أو مراحا لا تتقبل فلا تقول زيد أفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان يفعل التكريم خبرا كالآية الكريمة ونحوها. وهو كثير في القرآن فقد تخلق منه وهو غير الخبر كقوله جنوت وقد في الناس كالبدر أكملا فظل فؤادي في هواك مضللا. فأجمل أفعل تقليل وهو موصول عن الحال يخفى في بنوت وخلف الدين منه فالتقليل بنوت أجمل من البدر وقد في الناس كالبدر. ويرتب أفعل التقليل المجرد الإفراد والتقليل. أنا عندي بالحاسب يقول ربما جاء بعد أفعل التقليل المقترن بألف المقترن بأن بأل أو المضاف من كما في قول عاشر ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافر. وكما في قول شعر وقرقر عندكم وقرقر نحن بغرب ودي أعلمنا إيش إنا برقص الجهاد درست الجهاد السبب هذا كانه فلاح. نعم قوله ولست بالأكثر منه حفر وإنما العزة في الإنكار يعني مثل الغالب في كثرة الحفر. نعم مش كفاري مش كفاري يضربه لا يعدون به لأنهم كانوا بالأول ما عندهم أميين العرب ما عندهم كتاب ولا ما عرفوا كتاب إلا بغي عز يرحفه كما البوم كما شف أفضل منهم عرب. نعم هذا على ذلك وقوله ومنه أحفاه أفضل عده في الحفظ عده في الحفظ هذا أفضل. قلنا أحفظت الشيء يعني ضبطت عده لأنهم كانوا يضبطون العدد بالحفظ. ويلزم أفعل التقليل المجرد أن الصعد والتكبير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن بمنصور يضاف أو زوجك ألزم تكبيرا وإن وحدا فتقول زيد أفضل من عمر وأفضل رجل وزيد أفضل وأفضل مراد والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجلين والزيدان وأفضل مراتين والزيدون أفضل من عمر وأفضل رجال والزيدات أفضل من عمر وأفضل رجال فيكون أرقى الثلاثين حالتين منكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يثنى. وواضح في كلامي عندك وإن لمنكور يضف أو جدد ألزم تذكيرا وأن يوحد. وفي أنت كل أمان معرفة أضيح بالوجهين عن معرفة هذا إذا نغيت معنى من وإن لم تنو فهو صدق ما به سر إذا كان قد تقضي بأن يجب أن قبله الإفراد والتكفير وغيرهما فتكون زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وحجر الفضلان والزيدان والزيدان الفضليان والزيدات الفضل أو الفضليات. ولا يجوز عدم مطابقتهم ما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد أكبر من عمر هذا قوله ولست بالأكثر منهم حقا لأنما ليس في الكافر فيفرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمخلوق مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر ولا أكثر ولست بالأكثر أكثر منهم. مجرد عندي قبل ما انا كده عندي من هذا عندي من الحال من نكره قليله نعم مجرد هذا المحذوف المجرد قلنا المؤلف قال تقول ولست بالاكثر اكثر منهم او يحمل على زياده الالف واللام والاصل ولست باكثر منهم حقا وهذا الذي جعل المؤلف في اول البيت الى احد هذين الاحتمالين من اجل سلامه القاعده لان القاعده ان من ما تدخل على المحل بالف عندهم ولكن لو قيل انها تاتي على سبيل الندره والقله لم يكن هذا من جانب ام نرد السله ونقول الزائده او ان هناك اسم تفضيل مجرد من ال فلا داعي له نقول هذا من الامور القليله نعم. وأشار بقوله وجعل ذلك أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التكريم إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التكريم جامعه وجهه فأحدهما استعمال كالمجرد فلا يصادف فلا يصادف ما قبله فتقول الزيدان أفضل القول والزيدون أفضل القول وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء والكام استعماله كالمفروض من ألف واللام فتجد مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القول والزيدون أفضل القول وأقابل القول وحسن قول النساء والفنجان قولنا النساء والفنجات قول النساء أو قولنا النساء ولا يتعين الاستعمال أيضا خلافا للاستخراج وقد ورد الاستعمال في الاستعمالات في القرآن فلنستناله غير مطابق لقوله تعالى ولا تجد ان احرص الناس على حياه طيب لو طابق لكان نفس الايه ولا تجدنهم احرص الناس احرصي تلية نعم لو طابق لقال ولا تجدنهم احرص الناس على حياه نعم ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد استعمل استعمالان في قرية نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ولو لم يطابق فكان أكبر مجرم. وقد استمعت جمالات قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأحدكم النبي وأقربكم مثلي منازل يوم القيامة أحاصركم أخلاقا، الموفقون أساسا الذين يألفون ويؤلفون والذين جاءوا بوجهين كانوا ينصح المصادقة. ولهذا عيد على صاحب فقير بقوله: فاخترنا فاخترنا صاحبهم. قالوا: فكان ينبغي ان ياتي بالفصحى فيقول فصحهم، فان لم يرث الا النصح الفقير فعيرت المصادقة. زاد هذه نكتب وصاح الفصيح وترك الفصيح. فإن لم يقتل حسين فعيرت مصادقة بقوله: الناقص والأشد أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان. وإلى ما ذكرناه من فصل التقليد وعدم فصله أشار المصدق بقوله: هذا إذا نويت ما نمت حسين، أي جواز الوجهين عن المصادقة وعدمها مشروط بنا إذا نوي بالإضافة ما نمت أي فقد أن نوي التقليد. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون صدقا اقترن به. طيب، ومن جمال صورة أفعل لفصل التقليد قوله: قوله تعالى: وهو الذي يبدأ وهو أفضل عليه. وقوله: ربكم أعلم بكم، أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشعر ولكن الصاحب الواضح ان النحويين لا يرون ذلك، وان ابا عبيده قال في قوله تعالى: وهو اهون عليه انه بمال حي، وفي بيت الحرم جف فهو الثاني، ان المال عزيزه طويله. وان النحويين ردوا على ابي عبيده ذلك وقالوا: لا حجه في ذلك لك. وأنا العبيدة وهو كلام. طيب، ننتهي إليه ذكر المؤلف قوله: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا صحيح أنه على بابه وهو أهون عليه، والكل عليه هين، لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا، وهو أن الإعادة أهون من الابتداء. فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحبوبكم؟ نعم، وإلا فالكل عليه، لأن الكل يكون بأي شيء يكون، فالكل هي، لكنه يخاطب قوما ينكرون الباب، فيقول إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو في محبوبكم أنتم ومعروفكم ومعقولكم أيضا، أن الإعادة أهوى من الابتداء، مثل قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن هؤلاء المكذبون للرسول أن هؤلاء المكذبين على ضلال ومن معهم على هدى. كذلك: ربكم أعلم بكم، صحيح أنه على بابه وأنه أعلم بما من أنفسكم، ولا لا؟ وليس المعنى عالم بكم فقط، بل هو اعلم بكم سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا: لم اكن باعجلهم، فكانه على بابك ايضا، يعني ما اعجل القوم. وليس المعنى لست باعجلهم، لست باعجلهم، يعني لست باول من يمد يده، يعني اول من يمد يده الى من قد الزاد هو أجل. وهو دليل على شرفه ونهمته، وأنه ما يتمالك نفسه حتى يقال له تفضل وكل. نعم. طيب، كذلك أيضا قوله إن الذي سمك السماء بنات بيتا دعيمه أعز وأفضل، أي أعز وأفضل من كل شيء، معلوم الشاعر ما قصد أعز وأفضل من البيوت الأخرى، والعزة واضح. نعم. وأطول من الطول المعنوي، مو بطول الحس، من واخذه التفضيل. بسم الله تعالى. وإن تكن بسلو من مستفهمة، إن تكن هذه شرطية، وإن تكن يستدل وجوبا تطيره أنت، وخبرها قوله مستفهما، يعني وإن تكن مستفهما بسلو من، يعني بحيث يكون لبعض من اسم استفهام، اسم استفهام. فماذا نصنع؟ الذي بعد من يأتي في آخر الجملة، تقول الرجل خير من المرأة، من المرأة تأتي بأخرج الله، لأنها تأتي بعد ذكر المفضل. نعم. وتقول مثلا الشتاء أبرد من الصيف، فتأتي من بعد. إذا كان ما بعد من اسم استفهام فماذا تصنع؟ إن بقي في مكانه تركنا القاعدة، وهي أن الاستفهام له استدارة، كذا الاستفهام دائما هو الأول أولي. ولهذا يجب تقديمه إذا كان خبرا للمبتدا في مثل أين زيد، يجب التقديم. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف فلهما كن أبدا مقدما، فلهما كن أبدا مقدما، فلهما الضمير يعود على إيش؟ من والاستفهام. كن أبدا مقدما، كن مقدما أبدا كل ما جاء. وجملة فلهما جواب الشرط وهو قول إن تكن. هذا البيت يقول فيه المؤلف رحمه الله قاعدة: إذا كان المفضل عليه اسم استفهام فإنه يجب أن يتقدم فيكون في صدر الجملة. والعلة في ذلك لأن الاستفهام له الصدارة. مثاله كنسب ممن أنت خير، ممن أنت خير، شأن تفهم. الجواب أنا خير من فلان، أنا خير من فلان، لكن لما كان المفضل عليه مستفهما استفهام وجب أن يقدم فتقول ممن أنت خير. نعم. وكذلك تقول ممن أنت أطول. نعم. ممن أنت أغنى، ممن أنت أعلم، وما أشبه ذلك. فيكون جواب المسؤول إيش؟ من فلان مثلا، من فلان، يعني أنا خير أو أطول أو أعلم أو أغنى أو ما أشبه ذلك من فلان. كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار، التقديم نذرا وردا. ولدى إخبار يعني إن جاء في جملة خبرية، فإن التقديم نذر. مش معنى نذر قليل، فتقول مثلا خير من زيد عمرو، خير من زيد عمرو، المعنى عمرو خير من زيد، هذا الأصل، لكنها جاءت مقدمة، وهذا يكون نذرا قليلا قرينة اللغة العربية وهل ينقاد؟ الظاهر أنه لا ينقاد، وأنه إن وجد عن العرب فهو مقصور على السماء. ولدى إخبار التقديم نذرا ورد، وش عرب نذرا؟ حال، ومصدر في موضع الحال من فاعل ورد، إيه مؤول من فاعل ورد، يعني ورد نذرا. ولدى بمعنى إن نقرأ البيتين، لأن البيتين اللي بعدهم فيهم صعوبة، ويسمى البيتين اللي بعده تسمى مسألة الكحل عند النحويين، لما نسأل الكحل أداب الإسلام حضر فيه يجب المكاحل. طيب نقرأ الأشهر. ومسألة الكحل بالحقيقة وإن كانت أشبه ما لها تنظيم الطلب، والله حتى اللغة العربية خير وقوعها، وأصلها أنهم مثلوا بهذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين ذلك. اقرأ المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين ذلك. أحسن أحسن في عيني الكفل منه في عين زيد، يعني يمكن تأثيره بعد بعض الناس بناس حجب السماء ويأثي فرصنا عليها. إنما المهم إن شاء الله اللي يقبلنا عليه الناس من الأشياء الهامة هي التوابع كلها من الأشياء الهامة. إذا كان مجرد في أبعاد المدينة جارة المفضل عليه يقوم زيد أفضل من هذا. ومجرورها معه بموضوعة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها السلام أو مضافا لفظ الإسلام، فإنه يجب في عين تقديم ومجرورها مجرور، فإنه يجب في عين تقديم ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن عين أنت أفضل ومن علام عين أنت أفضل. وقد ورد التقديم سلولا في غير الإسلام، وإليه أشار بقوله: ولدى أسلام تقديم نفس ورده. ومن ذلك قومه فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت كان النفس بل ما زودت منه أطيب، والتصديق بل ما زودت أطيب منه. وقول ذا ما هو ذا المثل؟ العسل. العسل اسم طيب سيء، لكن لو أقول إنه قيد الزنابيل، نعم، وش فيه؟ محبوب ولا لا؟ لا، ما هو محبوب. أولا الزنبور هو محبوب، ثم قيد أكره وأكره، نعم، لكن الحق الزنبور هو شبه الزبدة، وأنا بعد الزبدة في تحديد. نعم، لا، هذه تشبه النحو غلبي، نعم. والتقدير بل ما دورت أطيب منه. وقول جرمنا رأس وقدم سنة وجسد، ولا عند الدين غير أن طبيعها خفوف وأن لا شيء منهم أكثر. والتصديق وأن لا شيء أكثر منهم. وقوله إذا سائرت أسماء يوما ضعينة فأسماء منهم في تلك الضعينة أملح. التصديق فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب ولا عيب فيها غير أن السريعة عطوف وألا شيء منهن أكثر. الشاهد بقوله ولا شيء منهن أكثر منهن أن التقدير أكثر منهن. الله سبحانه الله سبحانه نعم. ما هو الله أنا أقول قول السلام. لا إذا نشأ الله معروف. وقيل إنه لا يجوز. وقيل إنه لا يجوز وأنه شاذ. وهذا مذهب ابن هشام رحمه الله وقبل قال انه لا يبغى الظاهر الا في مساله واحده وهي مساله الكفر فانه يجوز. اما ابن مالك رحمه الله فيرى انه ممكن لكنه قليل ورفع الظاهر مزعوم يعني انه يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الضار إلا قليلا وفيات الثلاث الشرق مقام يعني. وقوله ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثلاثا. عاقب فعلا أي صار بمعنى الفعل بحيث يخل الفعل محله لأن يعني عاقب الشيء أي صار عاقبه في مكانه فإذا صح أن يحل محله فعل فحينئذ يجوز أن يرفع الظاهر. ومثاله كلن ترى في الناس من رفيق. لن انتبهوا له لأنها مستدرة. لن حرف نفي ونفي واستقبال. ونحن نحتاج إلى كلمة نفي إلى كلمة نفي. كلن ترى في الناس من رفيق من حرف جر زائد ورفيق فاعل مفعول به مفعول لترى يعني لن ترى رفيقا. وقوله أولى به الفضل أولى صفة لرفيق صفة لرفيق. نعم. وقوله أولى به الفضل أولى به الفضل هو فاعل أولى مع أن أولى اسم تفضيل لكن لما كان الفعل يحل محلها صح أن ترفع الفاعل لأن معنى أن ترى بالناس رفيقا أولى بالفضل يعني يولى بالفضل. وقوله من الصديق هذا المفضل عليه أو المفضل عليه. فالآن الصديق رضي الله عنه يقول لا ترى الناس رفيقا أولى به الفضل من هذا الرفيق رفيقا أولى به الفضل من هذا الرفيق. ومثل مثل الكفل ما رأيت أحدا أحسن منه الكفل منه يأتي أحسن في عيني ما رأيت أحد أحسن في عينه الكفل منه في عين ذي أجمل لكم مثال ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكفل منه في عين ذي. فقول أحسن بمعنى يحسن يحسن في عين الكفل فكان معاقبا بإيش؟ من فعل أن يحصل فصح أن يرفع الظاهر. ومثلا فيها خلاف، فمنهم من يقول إنه لا يرفع الظاهر مطلقا، ومنهم من يقول يرفعه في هذه المسألة إذا عقب الفعل، ومنهم من يقول إنه يرفعه مطلقا ولا مانع أن يرفع. وهذا هو الأصل من يرفع، لأنه يعني إذا كان هو بمعنى الفعل ولكنه يدل على الزيادة والفضل، فما الذي يمنع من أن يكون رافعا للصاحب؟ أليس هو يرفع الضمير؟ نعم. إنه أيضا يرفع ضميرا مستجرا أن تصيره هو، واللي تصيره هو داره جائز وليس جواز. نقرأ. رضي وليد نقرا الشرح له. اللهم وإن تكن بكل منك ورفعه الظاهر نزغ ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا فينشر في الناس من رفيق أولى به القدر من فكرة من التجديد لا يخلو أفعل التقدير من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولى، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا، نحو زيد أفضل من عمري، ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها في دوره. هذا جاء بوجود هذا ما نقول مالك ورفع الظاهرة من الحكومة. شوف الآن مررت برجل أفضل منه أبوه، برجل أفضل منه أبوه، ما يصح ان نجعل ابو فائق ان نجعل ابوه مبتدا مؤخر؟ ابوه افضل منه ما يصح. لرجل افضل منه ابوه تقدير الجنة مررت برجل أبوه أفضل منه ورفع بخاري أفضل برجل أفضل منه أبوه، يعني معناه أن أبوه أفضل منه. هذا هو الجنة أقول لا يصح أن نجعل أبوه مبتدا، ما لأن أفضل كما تشاهدون على الفتح لو صفه لرجل. قل اما لو قلنا برجل افضل منه ابوه صح اذا جعلناه مبتدا وخبرا، اما على تقدير ان اللفظ برجل افضل منه ابوه فلا. والسبب ان افضل الان صارت صفه لرجل، صفه لرجل فلا يصح ان جعلناه مبتدا وخبرا. طيب وفي هذا دليل على أن هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وهي أن كل ضمير يكون تقديره هو فهو مستتر جواز إلا هذه المسألة، لأن ضمير مستتر وجوبا لأنه لا يحل محل الوصال. نعم وين على تقدير صحة اللغة هذه يجب أن نقول برجل أفضل منه أبوه، على تقدير برجل أبوه أفضل منه. لأنه هو أفضل من أبيه. فإن قال حليمكم يعني بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفس أو شبه. وكان وقع فيها أفعل تفضيل بعد نفس أو شبه. أنا قلت لكم لن ترى نبي نحتاج إليه. قوله احتجنا إلى أن احتجنا أن لابد أن يكون بعد نفي أو شبه. وشبه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام الإنكاري بمعنى النفي. بمعنى النفي نعم. وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت. كان مرفوعه أجنبيا يعني من أمريكا ولا إيه؟ أجنبيا يعني غير عائد إلى المفضل، غير عائد إلى المفضل. لأنك إذا قلت مررت برجل أفضل من زيد، فكلمة أفضل فيها ضمير يعود على إيه؟ يعود على أي شيء؟ يعود على رجل. لكن هنا لا بد أن يكون المرفوع أجنبيا يعني ما يعود على المفضل. نعم. وكان مرفوع أجنبيا مفضلا أي ذلك الأجنبي على نفسه باعتباره. التفضيل هنا بين عين بين ذات وذات أو بين ذات واحدة باعتبار حالين. التفضيل بين ذات واحدة باعتبار حالين. هذا يا غانم أنت عارف أن الأول أن يتقدمه نفي وشبه. طيب وعارف أن يكون مفهوها أجنبيا يعني لا ضميرا عائدا هذا المفضل. زين. وكان هذا الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين، يعني ما في التفضيل بين شخص وشخص. التفضيل بإيش؟ التفضيل بين حالين لواحد، بين حالين لواحد فقط. تمام. زيد بإدواري نحو يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. زيد والكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع زين بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قلبه. نشوف هذا نطبق الشروط على هذا المثال. ما رأيت أحدا تقدم نفي ولا لا؟ أحسن في عينه الكحل. أحسن هذا اسم التفضيل، وكان المفروض أن يتحمل ضميرا يعود على رجل، لكنه الآن رفع ظاهرا أجنبيا من المفضل عليه يعني ما يعود على المفضل عليه. وقول الكحل مفضل ومفضل عليه، نفس الكحل مفضل ومفضل عليه، مفضل في عين زيد، مفضل عليه في عين غيره، في عين غير زيد. فإذا الكحل فضل على نفسه باعتبارين، في حال كونه في عين زيد مفضل، وفي حال كونه يعين غيره مفضل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم يمكن نجعلها على غير كيف. ما رأيت رجلا أحسن على رأسه الشماغ منه على رأس ذيه منه على رأس زيد كذا لا. ما رأيت مجلس أحسن في جداره اللون الأزرق منه في جداره مثلا المهم هو خاص بكحله، لكن هذا المثال كأن العلماء رحمه الله مثلوا به لظهوره وسهولته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر الحجة. وقول الصحيح هذا ما ورد إلى الله، ما رأيت ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر الحجة. هذا ما صحيح اللفظ الآن الصالح، ولكن مع ذلك على التقدير من هذا اللفظ منطبق في الشروط ولا لا؟ أيام أحب صفة لأيام، وفاعلها الصوم فهو أجنبي من المفضل. لا فاعل، نعم يمكن هذا لأن الحقيقة أن الصوم محفوظ وليس بحال، لكن مر علينا أن اسم التقدير ما يصاغ من اسم المفعول، نعم إلا أن يقال هذا أيضا شاذ. نعم بالتعليق عليه. طيب نشوف الآن كلام الاسم ما يدري من هذا أترى أيضا ما أفعل، ويكون هذا أيضا في شيء من جانب ثاني وهو أنه صيغة من فعل مبني مجهول. طيب بس إن لم يكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به رب أتوه تسيئ تقية وأخوف إلا ما وحب الله سارية تقية ترك مرفوع بأقل فقول المصنف وربه الظاهر نذر وربه الظاهر نذر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. طيب إذا قول المالك وهو الظاهر يشمل الفاعل ونائب الفاعل ورفعه الظاهر، ولهذا ما قال ورفعه الفاعل قال رفعه الظاهر نذر، فيشمل ما إذا كان نائب فاعل أو إذا كان فاعلا.